الذين استجاب الله دعاءهم لأن كثير من الناس ربما يعمل ولا يدري أن أغلى سلعة خلقها الله الجنة. وأهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان وخلقتا قبل خلق الإنسان. الجنة والنار اتخلقوا قبل الإنسان، وإن الجنة والنار لهما مقام معلوم. فالجنة هي دار كرامة الله، والنار دار إهانة الله لمن يريد الله أن يذله، أن يهينه، أن يحقره، أن يعذبه. فجعل الله تلك الدارين عنده. ولكن العلماء على أن الله لما قال عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، قال العلماء إن الله عز وجل كما أثبت في آياته وأثبت حبيبه صلى الله عليه وسلم في أحاديثه في الوحي الثاني أن الجنة فوق السماوات السبع الآن، ويضعها الله حيث يشاء يوم القيامة. قد يتغير مكانها ربما، قد يكون كذا ربما. الحديث وارد أنها فوق السماء السابعة، وكما نص في الآية عند سدرة المنتهى، والسدرة هي شجرة فوق السماوات السبع وصل إليها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج. وسميت سدرة المنتهى لأن الأوامر لما تصدر من الله عز وجل فوقها، والله هو العرش فوق السدرة، ينتهي أمر الله إلى السدرة ويقف عندها، وتصعد الأمور من الأرض إلى السدرة وتقف عندها. لذلك سميت سدرة المنتهى، ينتهي عندها ما ينزل من أعلى وما يصعد من الأرض، والله أعلم. لذلك جعل الله الجنة فوقها أو عندها سدرة، عند السدرة عندها جنة المأوى. وأما النار فكما ثبت في الكتاب وثبت في السنة أنها في أسفل سافلين في الأرض السابعة، في أسفل سافلين في الأرض السابعة. انظروا إلى وضعهما، الجنة أعلى عليين والنار أسفل سافلين، وهي إشارة إلى أن أهل التقوى يرتفعون وأهل النار ينخفضون. لذلك حتى في بيوت الله ذكر الله شأن الرفعة، في بيوت أذن الله أن ترفع. بعض الناس بيشتكي من الصوت وبيشتكي من الضوء وبيشتكي من طول القيام. انظر إلى هذه الآية، في بيوت يعني المساجد أذن الله أي أمر الله أن ترفع، يرفع آذانها، يرفع ذكر الله بها وذكر الله فيها، تحترم، تقدر، تقدس، كل ذلك وارد. اللهم اجعلنا من أهل ذلك. يبقى الجنة في أعلى عليين، النار في أسفل السافلين. ربنا لما كلمنا عن الجنة كلم قسم من أهل الفطرة الذين ينفع معهم الترغيب، حدثهم عن الجنة. لذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، وهو حديث أثبت به العلماء أشياء كثيرة منها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أدنى لي النار وأنا أصلي، فرأيت النار فتأخرت للقحطرة تحت الورق، وبيقول الصحابة رأيتموني وأنا أتأخر وأنا برجع لورق، قالوا بلى يا رسول الله، نعم شفنا، قال خشية أن تلفح للنار، خشية أن تلفح للنار، وإني رأيت فيها صاحب المحجن، والمحجن شيء كالعصا طويل معكوف الآخر نهايته زي السنار. كان رجل في مواسم الحج يأخذ المحجن معه ويدعي أنه يحج كما يفعل كثير ممن يسافر بمرض السرقة. فإذا ضرب المحجن في متاع بعض الحجاج فتعلق به، إن انتبه الحاج اعتذر وتركه، وإن لم ينتبه أخذه وسرقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرأيته في النار يجر أمعاءه فيها، وكأن البطن قد انفجرت من أكل الحرام وتدلت منها الأمعاء، يمشي عليها ويجرها خلفه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورأيت المرأة التي حبست الهرة فلم تطعمها ولم تطلقها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم هذا صورتين رآهما بنفسه من أهل النار. رأى من يعذب الحيوان بغير كريهة بغير دم، ورأى من يسرق ولو في الحق. قل لا إله إلا الله. ثم قال: أذنيت لي الجنة صلى الله عليه وسلم، فرأيت فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأنا أحاول في تلك ساعة جمع المنبر، وبعد الصلاة ألقت حوالي 16 أو 17 باب عن الجنة، علشان يبقى عندنا فكرة كاملة إيه هي الجنة، وإيه اللي ربنا أعاده لها أو أعاده فيها وأعادها لمين. لكن انظروا أولا قبل أن نبدأ إلى آيات سورة الزمر، ماذا قال الله؟ قال الله سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ثم قال الكريم: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم طبتم. يا رجل يا طيب طبتم، يعني كنت طيب طبتم، لم تكن خبيث، لم تكن لئيم، لم تكن خائن، لم تكن ظالم، لم تكن سائل، لم تكن طبتم لأجل هذا دخلتم، طبتم لأجل هذا سقيتم، طبتم لأجل هذا أعدت لكم، فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا في الدنيا وعده، وأورثنا الأرض، أورثنا الأرض أي في الجنة مكان كل كافر غار في النار يرث المؤمن مكانه، وأورثنا الأرض نتبوأ نتحرك فيها ونملك فيها ونسيطر على أبنائها، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. العلماء فرقوا ما بين الميتين في أربع ظهور في غاية الأهمية، وهي: أولا أهل الجنة هيعوشوا زمرا، وأهل النار هيعوشوا زمرا، وليس هذا ظلم من الله وإنما هو منتهى العدل. الجماعة بتوع النار قالوا شيلت شيلة المدخنين، شيلة الكذابين، شيلة النصابين، شيلة الهبطين، شيلة السارقين، شيلة المنافقين، شيلت زهر. ليه ربنا ذكر في الآية إنه سيبقي على زمرتهم أو زمرهم حتى في يوم حشرهم؟ أقول لك على حاجة بعد ما توحد الله. شوف عصابة لما يتقبض عليها ويخش السجن في الزنزانة بيقطعوا بعض، بيشرحوا بعض. ليه؟ أنت السبب، أنت اللي ما عملتش. أنت أراد الله أن يجمع هذه الزمر حتى تقطع بعضها وتهين بعضها وتشحن بعضها وتهلك بعضها ببعضها. وهذا عدل من مين؟ من الله. ما ظلمتش، مش انتوا كنتوا في الجنب الارض في الدنيا زمر جماعات متصاحبين على بعض شله يعني؟ طب ايه المانع ان الشله دي تفضل لغايه يوم القيامه؟ ولذلك ربنا قال الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا مين؟ عدو. وهم ماشيين بياكلوا بعض لغايه ما يروحوا على النار. تعالى بقى لزمر بتاعة اهل الجنه، اللهم اجعلنا منهم. الجماعه اللي كانوا بيحبوا مع بعض، يعتبروا مع بعض، بيصلوا التراويح مع بعض، بيقيموا الليل مع بعض، بيخرجوا في سبيل الله مع بعض، بيعدوا على الفقراء مع بعض، عاملين جماعه للاحياء مثلا سنن النبي مع بعض، بيحضروا العلم والدروس مع بعض، بيحافظوا على الصلوات الخمسه مع بعض. مش ظلم برضه ان يفطروا مع بعض؟ وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه ليه؟ زمر. يفضلوا وقتهم وكانوا يحبوا بعض في الدنيا. يبقي الله على زمرتهم ومحبتهم وعلاقتهم. اللهم اجعلنا منهم. امين. تعالى على الكلمه وسيقى، وهنا وسيقى اللفظ واحد لكن المعنى مختلف. سيقى الاولانيه كسوق البهائم عند ورودها على الماء، تسحب من الامام وتضرب من الخلف، يضربون وجوههم وادبارهم. اما الموحدين اهل الجنه والنعيم فان سيقى هنا بمعنى ان الملائكه تسبقهم، تهيئ وتمهد لهم الطريق والجنه والابواب استعدادا لدخول من وحد الله وعبده. يبقى وفود الملائكه واستقبالهم وثيقة، أي بمعرفة الملائكة. تعالوا من هنا، خشوا شمال، يطلع يمين، ماشي كمان شوية، الباب أهو، وهنوصل لوصف أبواب الجنة. الشاهد إن ثيقة هي بمعرفة الملائكة تكريما لوحي الله. أنت رحت فندق معزوم في فرح في اجتماع، تلاقي في الريسبشن مخليين ناس متخصصين علاقات عامة أو أمن أو غيره، هذا لا يعنينا، ياخدوا الوافد اللي معاه بطاقة الدعوة، وأهل الجنة هم بطاقة الدعوة زي ما نعرف، بطاقة الدعوة كتاب مرقوم يشهده من واحد الله. إي نعم، يعني أنت حتى على الصراط هناك جواز سفر، كل مؤمن هيحمل جواز سفر يجوز به الصراط. تجوز جواز السفر بتاعك له إيه؟ كم صفحة؟ مكتوب في إيه؟ واحد ولا أقول لك. جواز السفر الموحد لا في دبلوماسي احمر ولا في اخضر ولا في اسود ولا واحد ولا بحري ولا جوي ولا بري. جواز السفر للموحدين واحد، هو بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من ذلك. صليت على النبي. اما البطاقه اللي انت هتشيلها علشان تفتح، ان الجنه لها ملائكه، وقال لهم خزنتها في امن الباب. وان كنا هنعرف دلوقتي الباب هيتفتح ازاي، وصف الباب ايه، عرض الباب قد ايه، مين اول واحد يقدر يدخل، مفتاح ايه، مفتاح الجنه مين، المفتاح اللي انت هتشيله شهيدك لها مفتاح. اليس من العدل ان يكون لجنتك مفتاح من واحد الله؟ طيب يبقى البضاعة اللي انت هتخش بيها كتاب مرقوم، كتاب يعني جواب دعوة مكتوب، كتاب يعني مكتوب بخط، مكتوب بخط من؟ قولوا لا اله الا الله. اللي درس الجنة بايده يبتدئ بإيده سبحانه اللي خلق آدم بإيده واللي خلق الكلام بإيده هيعدلك الكتاب ويوقع عليه رب العزة. ما في واحد يخش الجنة إلا معاه كتاب موقع عليه من الله بس رحمه الله. نعم إذا كان في القاعة أو في الفندق أو غيره لازم الجواب يبقى موقع لشخصية معلومة. الجواب موقع من مين؟ علشان كده هيخش اللي شو ياخد الجواب. فأما من أوتي كتابه قول بيمينه. نعم لذلك الله عز وجل قال زمرة حتى إذا جاءوها بالكفار فتحت أبوابها. قال العلماء وفتحت أبوابها بواب الشرط حتى إذا أداة شرط جابوا فعل الشرط بواب الشرط فتحت وكأن بواب الشرط قد أعد تهيئة وتوطيئة للنبي. ما هي النتيجة؟ أن أبواب جهنم تفتح فجأة أمام الكافرين فيخرج عليهم لهيب النار الخالد بأمر رب العالمين تلفح وجوههم بالنار. قال قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. أما أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم. وسيق الذين اتقوا ربهم الى حتى اذا اتى الشر جاءوها فعل الشر وفتحت ابوابها جمله معطوفه لان العلماء قالوا في الحته دي ثلاث ابواب واو اما الاثنين واو الثمانيه يعني واو ابواب الجنه الثمانيه وهذا قول ضعيف او ان الواو زايده وما يصحش في الكلام المتقن الكلام الكامل الأوصاف والمعنى من الله أن يكون فيه حقا زائدا وهذا أيضا ضعيف. أما الرأي الثالث أن وضح الجملة معطوفة على الجملة الشرطية وحسب جواب الشرط. تعرف ليه بعد ما توحد الله؟ حتى وفتحت أبوابها عارف ليه؟ قالوا لأن أبواب الجنة خلقها الله أبوابا ترى هتشاف العين يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وهي أبواب تكلم وتتكلم فتحي الله وهي أبواب تكلم وتتكلم وتسمع إذا قيل لها انفتحي تنفتح وإذا قيل لها انغلقي تنغلق. أما حجمها اتساعها فقد وصفها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن عرض الباب ضرب في الباب إلا يخش منها المؤمنين من الأبواب الثمانية في الجنة كما بين مكة وهبر. وهبر بلد في الجزيرة بينها وبين مكة بلاد الكيلومترات. وقيل كما بين مكة وبصرى وبصرى قرية من قرى الشام ده عرض الباب. وجاء في حديث آخر أن ما بين المصراعين عرض ضربة الباب مسيرة 40 سنة. 40 سنة سيدنا النبي صلى عليه في اللي يمشي في 40 سنة ده راكب الدبة بتاعته ليلا ونهارا لا يفطر ولا يتوقف 40 سنة عرض الباب. أما ما بين البابين وللجنة 8 أبواب كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي رواه عمر وجاء في صحيح مسلم. الرسول بيقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال بعدها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية بنص حديث رسول الله. يبقى الجنة لها 8 أبواب عرض الباب كما سمعتم. أما ما بين الباب والباب فقد قال سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وسلم مسيرة 70 عاما بين كل بابين من أبواب النار وبين كل بابين من أبواب الجنة مسيرة 70 عاما. طيب من يمسك بحلق أبواب الجنة؟ إذا أبواب الجنة لها حلقة تمسك منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: حتى إذا، طبعا الناس من القيامة ساعة يحصل حشر ونشر وبعث ونشور وتلقي كتب وصحف وغيره وغيره وإسحام، سيفزع الناس إلى آدم للشفاعة، وأيضا لن يتكلم أحد فيها ولن يسمح لأحد بها إلى أن ينتهي المطاف إلى خير من وفى لله عباده صلوا عليه محمد، فيخر لله ساجدا فيسمع نداء ربه: يا محمد يا محمد صل عليه، يا محمد ارفع راسك، قد سمعنا قولك، واشفع تشفع، ودل ما تشاء نسمع. فيرفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم راسه فيستقبل نور الله عليه ومنح الله اليه، فيؤذن له ان يفتح او تفتح له ابواب الجنه. وكما جاء في الحديث ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث الصحيحين: من انفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله سبحانه وتعالى دعي من ابواب الجنه. فقال ابو بكر: يا رسول الله، طبعا الحديث طويل بكامل التفصيل. قال رسول الله صل عليه: فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، ومن كان من باب الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من باب الصدقه دعي من باب الصدقه، ومن كان من باب الصيام دعي من باب الريان. فقال ابو بكر لما وصل الباب الرابع سيدنا ابو بكر قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل من سبيل؟ في مشكله لو واحد يدعى من ابواب الجنه الثمانيه؟ قال: لا، واسال الله او ارجو الله ان تكون منهم. الله قد عنا منهم، قل امين. يبقى الجنه لها ثمان ابواب، والباب الوصف اللي سيادتك سمعته، وبين الباب عرض الباب زي ما سمعت، وبين الباب والباب زي ما سمعت. طيب كيف تفتح ابواب الجنه لرسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا اله الا الله مفتاح الجنه، لا اله الا الله مفتاح الجنه. طيب ربنا بيقول في الايه بتاعت سوره الزمر: وفتحت ابوابها. قال العلماء ان غزل في الجنه صدرت له الاوامر من الله، انه اذا جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم يستفتح عليكم فافتحوا له. طيب لما يوقف فتح، مين اول ناس يخش؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في الحديث الصحيح الذي رواه احمد والترمذي وابو داود عند الطبراني وفي مسلم واصحاب السنن وغيره، ان النبي صلى الله عليه قال: الامم الا بنا 70 امة، يعني ربنا خلق 70 امة. طب يا ترى اي امه تخش؟ قال رسول الله: عرضت علي الحديث، فرايت الرجل، والحديث طويل، الشاهد في هذا الحديث ان سيدنا النبي بيقول: فأذن الله ان تكون امتي اخرهم واولهم. فتحت الله اخر امه في الدنيا تكلم وتخلق، واول امه تفتح لها الجنه. طيب لما هي اول امه، يا ترى هيخش منها قد ايه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وارجو ان تكون ثلث اهل الجنه، تكون نصف، تكون ربع اهل الجنه، ثلث اهل الجنه، نصف اهل الجنه. فتحت الله نصف اهل الجنه. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اذن لي بالباب الايمن من الابواب الثمانيه الا يدخل معهم منه احد، يعني يخصص لهم اثنين محمد، وتشتركون مع باقي الامم في الابواب السبعه. بل وحد الله. طيب اللي هيخش الجنه بمفتاح لا اله الا الله، والبطاقه اللي نازله برسول الله، ألم يكن رسول الله محمد صلى الله عليه يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب؟ حديث عكاشة أو عكاشة بن مرصة لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هيخش جماعة مميزين من أمتي وجوههم كالقمر ليلة الباب هيخشوا من غير حساب، فوقف عكاشة بن مرصة وقال يا رسول الله ادعو الله ان يبعدني منهم، فقال انت منهم، فوقف اخر وقال يا رسول الله ادعو الله ان يبعدني منهم، قال سبقك بها عكاشة او عكاشة سبحان الله. ثم قال رسول الله لما صلى عليه الصلاه والسلام قالوا يا ترى من 70,000 دول؟ شوف الهمه، شوف الهمه، من 70,000 الجنة هتثبت في الآخر إن أغلى خلق الله الجنة، ومادام هي أغلى خلق الله يبقى أغلى ثمن. الأوامر في العبادة ما بتجيبش ثمن، ما بتجيبش نتيجة، ما بتجيبش، ولذلك ربنا قال بعد ما توحد الله، يعني أنا سبقت الأحداث شوية بس علشان تطمئن من دلوقتي، إن الله اشترى أهو الثمن موجود أهو، اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، يبقى ثمن الجنه ايه؟ انفسهم واموالهم. وهنقول الايه دي ان شاء الله كده العلماء قالوا كده بان لهم الجنه، اذا الجنه مش سلعه رخيصه، سلعه غاليه، سلعه ثمينه، تحتاج انك انت تبيع اللي وراك اللي قدامك عشانها، تحتاج انك تضحي، تحتاج انك تسخر، تحتاج انك تقف على رجليك، تحتاج انك تصرف اللي وراه واللي قدامك، تحتاج انك تسيب الدنيا كلها وتقول الله وقل الاله وغل الوجود وما حوى. ما توحد الله. قل لا اله الا الله يا اخوان. حاول تصنع مفتاحك من دلوقتي. حاول تصنع مفتاح الجنة من دلوقتي. قل لا اله الا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم لا تحرمنا منها ومكنا بها من الجنة آمين. طيب لما يخش الجنة بقى، الرسول قال عن باب الجنة شجرة يخرج من أصل الشجرة نهران، يعني عند الباب من مرة في شجرة يطلع من تحت جذر الشجرة يعني أصلها نهران ينبع منها نهران يشرب منه أهل الجنة فيزول ما في بطونهم من وسخ وباء وداء وبلاء ولا يبقى إلا ما يرضي رب الأرض والسماء. ثم يمتثلون فبعدها لا يغبرون، يعني ما فيش عليه عقار ولا أضرار ولا يتفخون ولا يعرفون برائحة ولا ولا، يبقى بيشرب شربة ويغتسل غسلة قبل ما يخش فين؟ ما توحد الله. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يوم الجمعة اغتسل قبل ما تروح الجمعة، ليه؟ من غسل واغتسل وبكر وابتكر وجلس وانصت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانه بيشبهها بانك رايح الجنة، اللي هيخش الجنة الأول استحم يغتسل ويشرب كأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك، لأن الرسول قال خلي بالك. وهناخد ليه؟ هناخد أسماء الجنة كلها برضه، ربنا سبحانه وتعالى اختار أفضل الديار سماها جنة، وأفضل الملائكة سماها جبريل، وأفضل الأنبياء سماها محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الليالي سماها ليلة الباب، وأفضل الشهور سماها رمضان، وأفضل الكتب سماها الله على واحد الله قل لا إله إلا الله، وأفضل الأيام سماها يوم الجمعة، وأفضل الأوقات الست الأخير من الليل سحر، وأفضل عبادة هي عبادة أم محمد صلى الله عليه وسلم لما يغتسل وأنا أيام للجنة وتستقبله الملائكة وتفتح الجنة نسمع ما قاله رسول الله في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن من قبله وموجود لا من عله، ببره معروف وبإحسانه موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة في مثال الولي تمنع الأرضية، ولمرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأصلي وأسلم على المصطفى المجتبى المرتقى رسول الله، صلوا عليه وسلموا تسليما.